شبكة إنشادكم العالمية تقدم. شاي الجميل في العين وفي قلبي شايل دين. شاي الجميل في العين وفي قلبي شايل دين للوالدين وصبرهم منسى عشان فضلهم قدرني على برهم يا ربي أوفي الدين يا ربي وأوفي الدين يا ربي أوفي الدين يا ربي أوفي الدين.